ذلك ذلك في رجل بعد ان اغتسل من الجنابة وصلى بقول انه شعر انه نزل بقية من مني يعني تأكد ذلك فهذا ما يلزمه بعد ذلك يعني بعد ما اغتسل نعم غسل الجنابة ايوة شعر انه نزل منه بقية المني شعر بقول لك بس هو لما صلى شافه بعد ما انهى الصلاة والا شاف انه بقايا من مني انه قد نزل في فرق نزل بدون شهوة هذا المني في فرق يا شيخ ايوة شاف الاثر ولا حس بالنزول لا الاثر شافه بعدين لا. حتى لو حس بده يكون بقول لك نزل بدون شهوة تنفس يعني ساحة بقية هي ساحلة هي هو يقول انها بقية ما نزلت بشهوة بعض الناس تلاقيه بتخزن يمكن لما يتحرك بعد فترة بينزل انا سألتك سؤال ما هو مشان حتى اجمع ذهني وجاوبك نعم هل رأى الاثر بعدما صلى ام نزل هذا وهو يصلي او بعد ما صلى نعم كويس علي الحال بدنا الجواب على الحالتين هون الحالتين ها؟ انه رأى الاثر هذا قولا واحدا ما بضر ما بضر ما يعيدش ولا اي شيء كيف؟ ما يعيد لا صلاة ولا غسل لا لا لأنه المني طاهر مظبوط بس ما يعيدش ولا شيء نعم وإذا أما إذا نزل منه نعم في أثناء الصلاة فهنا في تردد عندي أنا نعم بين أن يقال أنه هو بقية المني أو لعله شيء آخر من أين حكم هو مثلا زيد أو بكر أو عمر انه هذا بقية المني نعم فان افترضنا انه بقية المني فهذا ما يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء نعم اما ربما يكون شيء اخر نعم فالشيء الاخر ينقض ينقض نعم ايوه واضح هنا وجزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته